بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نحن مع الدرس 21 من سلسلة دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحور للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى. وصلنا فيه مع باب المسافر، لأنه سنتكلم ليس فقط عن صلاة المسافر، سنتكلم عن أحكام السفر مطلقا. فالمسافر لغة من السفر، وهو قطع المسافة، وشرعا قطع مسافة تتغير به الأحكام. ما الأحكام التي تتغير في السفر عن الحضر؟ جواز قصر الصلاة أو وجوب قصر الصلاة عند الحنفية، جواز ترك الصيام في رمضان أداء، والمسح الخفين يتغير من يوم وليلة إلى 3 أيام. نعم، فمعناها السفر هو الأسفر بمعنى ظهر، سافر بمعنى غاب ورجع، قطع المسافة ذهابا وإيابا. ليش سموه سافر؟ قال هو في الحقيقة مسافر، يظهر أم يغيب؟ يغيب. ليش سموه مسافر؟ تفاؤلا. شو بتقول له آخر كلمة اللي بدك تودعه بالسفر؟ إن شاء الله بترجع بالسلامة. شو بتقول له؟ شوفوا الشك بخير. للي أهل اللي ودعوا غائبا، شو بتقول لهم؟ مثل ما ودعت تلاقي. دائما تتفاءل بعودة الغائب من السفر، فسمي سفرا لذلك، للتفاؤل. من جاوز بيوت مصره، متى يصير السفر؟ نية السفر مباشرته والخروج من حدود البلد ومن الجهة التي خرج هو منها، قصد مسافة تقطع بسير الإبل والأقدام في 3 أيام، تقريبا 83 كيلومتر. فمن قصد مكانا يبعد عن بلده الأصلي، من قصد مكانا يبعد عن وطنه الأصلي 3 أيام ولياليها، فعندئذ يلزمه قصر الصلاة، تثبت له أحكام السفر. قال: من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريدا سيرا وسطا 3 أيام، قصر الفرض الرباعي وصار فرضه فيه ركعتين. يعني من جاوز بيوت مصره، منين بيوت مصره؟ إذا طلعنا من جهة مثلا هون المزة، عند آخر بناية بالمزة، خلص من بعدها مجرد ما جاوزت البيوت، انت لوين تقصد؟ والله طالع لبيروت كم كيلو؟ 100 كيلومتر. إذا بدك تصلي بعد جسر السومرية، بعد جسر الأصل هذا ديونيك، بدك تصلي، شو بتصلي؟ ركعتين. لساعتنا في المدينة، ليك المدينة. قال: جاوزت بيوت مصرك تنوي تقصد مكانا يبعد عن وطنك الأصلي 3 أيام ولياليها، تقصر الصلاة. من جانب خروجه، لكن من جانب آخر قد تكون ما تجاوزت، مريدا سيرا وسطا 3 أيام، قصر الفرض الرباعي، يعني الذي قصد 3 أيام بسير وسط، لا سريع ولا بطيء، 3 أيام من أقدم السنة وليست من أطولها. أقصر أيام السنة حوالي 11 ساعة، أكثر من 11 ساعة حوالي 6 ساعات، يعتبر 6 ساعات ضرب 3 أيام 18 ساعة. 18 ساعة ليش بيمشي الواحد بالساعة بسيره الوسط؟ 5 كيلو، 4 كيلو. فإذا 5 بـ4، 4 كيلو، 4 كيلو ضرب 18، إذا 5 ضرب 18 بيطلعوا 90، إذا 5 ضرب 18 بيطلعوا 90 كيلو. الأربعة ضرب 18 بينقصوا 18. فمن هون أخذوها أنه 83 كيلو 85. هذا هو المختار. وصار فرضه ركعتين. يعني إذا كانت البلد معروجة حدودها مو دائرية، فأنت طلعت من هون، شو نضرب مثال يعني، هلأ شايف إذا كان من لا لا لا لا, لا. من طريق طلعت القاسيون، أنت هون نهاية البلد. وين نهاية البلد؟ عند آخر جامع الحمد. جامع الحمد دخل جامع الحمد نهاية البنيان. طيب من طريق المزة إذا أخذنا بشكل دائري حول دمشق، جامع الحمد بيجي بعد الصومرية، لما بيجي بأول إسراد المزة من هالجهة صرت خارج الديار، من هالجهة هون داخل الديار، فأنت لساتك محاذي لوسط المدينة. من هالجهة هون هي تحاذي وسط المدينة هنا. فأنا بدي الطريق اللي أنا طالع منه، صار نهاية العمران بآخر الخط. إذا صليت عند الجندي المجهول مثلا صلي ركعتين. طب جندي المجهول إذا ساعته ضمن يعني دائريا ساعته ضمن المزة، ما صرت برات المدينة، من جانب الخروج صرت خارج المدينة. وصار فرضه فيه ركعتين. واعتبر في الوسط في السهل سير الإبل ومشي الأقدام، وفي البر اعتدال الريح، وفي البحر اعتدال الريح، وفي الجبل ما يليق به. شو الوسائط اللي استعملوها بصعود الجبال؟ هذا السير الوسط. فلو أتم المسافر إن صلى 4 ركعات المسافر أحسن أحسن، يلا بيصلي. إذا لم يقعد القعود الأول ما صح فرضه أصلا. ليه؟ لأن القعود الأول شو صار حكمه؟ فرض، كان واجبا صار فرضا. وإذا قعد 4 بالعصر والعشاء والظهر صح فرضه مع الكراهة. نعم. طيب احنا بنقول لماذا يتغير هذا الحكم؟ انا هلا الله فرض علي صلي 4 ركعات، تطلع من المدينة صلي ركعتين. طب انا اذا صليت ركعتين ولا 4 بالنسبة لله سواء، لماذا تريد مني ان اصلي 4؟ لماذا لا تسمح لي بالقصر؟ احكام تتغير بتغير الازمان قولا واحدا، ما كان مبنيا على العرف. هذا ليس مبني على العرف، هذا مبني على النص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا. خلص، بمعنى أنك تطلع خارج حدود المدينة تقصر. إذا كنت متوجها إلى بلد يبعد عن وطنك الأصلي 3 أيام بلاليها، هل هناك شواهد على اعتبار 3 أيام هي الضابط الفقهي؟ نعم، هات لنشوف. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلياليها إلا مع ذي رحم محرم أو زوج. من أبق له عبد فرده من مسافة السفر. دائما شايف المنوط، مناط التكليف 3 أيام ولياليها بكثير من المسائل. فاعتبرنا 3 أيام بلياليها المشقة فيها غالبة، لكن بعض الناس بيكون عنده سيارة فاخرة جدا بيقطع المسافة تبع 83، ما بيتحرك له هيك جنب. طيب هذا ما في عليه مشقة، بيقصر الصلاة. واحد ثاني بيطلعها على شاحنة، على شو بيسموها، للدواليب، يعني بيسموه بالسودان توك توك، ايوه تريزينة بيسموها عنا بالأرياف، وصل لهنيك جسمه مكسر بده يقصر الصلاة. ليست العبرة بالمشقة، وإنما العبرة بالنص الذي وقت لنا القصر 3 أيام بلياليها. فيستوي فيه الغني والصغير والكبير والفقير والأمير والحقير، كله بيستوي من بعضه، ما يختلف الحكم، لأنه مناط الحكم شو هو؟ المسافة وليس المشقة. بينما في صلاة المريض مناط الحكم ما هو؟ الاستطاعة والعجز. صلي قائما، فإن لم تستطع معناتها خطاب إلك وإله وإله وإله كل واحد، إيه أنا مستطيع قوم وهو مو مستطيع قوم، إذن هو بيصلي قاعد أنا بصلي قائم. يتبع الاستطاعة والمشقة والقدرة الشخصية بالنسبة لصلاة المريض. لصلاة المسافر شو نتبع؟ مسافة وليس المشقة. فكل ياتنا طالعين بسفر إن شاء الله بمعيدكم على الحج أو العمرة، وصلنا لدرعة، جيت أنا بدي صلي الظهر، صلي ركعتين هون العينتين بيلي، أنا بدي صليهم أربعة، أنا مالي شاعر مشقة، لا كلنا سواء. لكن أبو حنيفة يلزم بالقصر، الشافعي يبيح القصر. عند الشافعي جائز أن تقصر وأن تتم، والإتمام أفضل من القصر عند الشافعي. عند الأحناف يجب القصر ويحرم الإتمام، هذا اللي بيختلف. ها؟ الصيام أن تصوموا خير لكم، صيام المسافر أحب من فطره ما لم تكن عامة رفقته مفطرين. طيب ساعتها فطر الصائم أفضل من صومه، فطر المسافر أفضل من صومه. دائما موافقة الجماعة أحسن من الانفراد. نكون أحيانا طالعين بسفر، واحد منا صايم، طب ليش صايم؟ بدنا نفطر، بدنا نتغدى، بدنا نقعد، والله أنا معلش صايم، أنا ما بدي أكل. أحيانا نكون حاطين طعام، تفضلكم علي، لا شكرا أنا ما بدي أكل. لكن أمكم ولو لقمة، مو شرط يعني، هو تحسه أنه أنا ما بدي، أخي أنا ماني بدي أكل معكم، هيك، أنا عقلي هيك. والله في ناس هيك طبعا. هلا احيانا بتصير فينا ان نكون احنا جالسين بجلسه ذكر بمولد، تلاقي واحد اخر قد يكون يختلف معك في الفكر او المنهج او شيء، بيقول لك انا ما بدي مجلس الذكر، ما بدي مجلس المولد، شو بدك؟ والله انا بدي اقعد اقرا رياض الصالحين اثوب. انا بقول موافقتك للجماعه افضل من انفرادك عن الناس، ولو أن رياض الصالحين أفضل من المولد، صح كلامك. الصيام أفضل من الإفطار في السفر، نعم، لكن موافقة الجماعة أفضل من الصيام. هذا الشيء كثير من الناس لا يفقهونه. وبالنهاية اللي بياكل على درسه بينفع نفسه، حب هذا الصائم يكمل صيامه الله يتقبل وما بيزعل منه ذنوب ميسرة، حب يفطر أهلا وسهلا وحسبنا الله ونعم الوكيل، شو اللي نعمل؟ يعني إذا طالعين بدنا بسفر واحد منا صايم، شو نعمل له؟ نحرم حالنا بالأكل من شانه؟ هو لو كان فقيها فورا بيقول لك بيسأل إخوانا أنتم صايمين لما مفطرين؟ من يقول له نحن مفطرين، يقول أنا سأفطر معكم لأن الشريعة تأمرني بالإفطار ويستحب له أن يفطر. شو أنتم صايمين لما مفطرين؟ والله صايمين، إذا سأصوم معكم لأن الشريعة تأمرني بالصيام. فهو إن صام يصوم تبعا لأمر الشريعة، وإن أفطر يفطر تبعا لأمر الشريعة، ليس للهوى. جاي على بالي مو جاي على بالي، بدي وما بدي. لا لا لا لا، رفقته، الرفقة مو يركب الطيارة أو الباص كله، ما بيهموني. نحن الكم واحد طالعين رفقات مع بعضنا، سواء بالطيارة بالبر بالباخرة، الكم واحد اللي بدنا ناكل من نفقتنا مشتركة مع بعضنا البعض. تحبوا تصوموا بكرة لما تفطروا، هيك نحن مسافرين والدنيا رمضان. فإن رأى الأكثر أننا نفطر يستحب له موافقتهم ويكره صيامه. شو قالنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صار في غزوة بدر؟ عزم عليهم الإفطار. أول شيء كانوا من الصائم ومن المفطر، لما وصل إلى بدر عزم عليهم أن يفطروا، فأصبح البعض حتى صاروا يزاودوا على رسول الله. أنا بدي مجاهد في بدر وبدي صوم، ليش بدك تصوم؟ قال مشان يستشهد صائما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صام فقد عصى الله ورسوله. والدنيا رمضان خلص، انا عامل لك قائد الجيش، انا عامل لك افطار، تلي سمعنا واطعنا وتقضي بعدين. اول شيء انت مسافر، ثاني شيء نحن بحالة حرب، عشان حضرتك الصوم ستضعف عن المقاومة والثبات في المعركة، ما بلاقي شيء ثاني الا بحر الجزيرة غوطنا الدخر، بصير بده مين يسعفك. والله قال مشان هو يصوم، هو اجى عباله يصوم، هو منضبط بهواء مو بالشريعة. الشريعة هي التي تأمرك متى تصوم، متى تستحب لك الصيام، متى تكره لك الصيام، متى تلزمك بالصيام، ها أنت تبع لنص الشارع فقط. شو قال؟ فلو أتم المسافر صلاته، صلاة مو مثل الصيام حتى فعلا، صلاة يجب أن يقصر. معظم لك أنا ما بدي أقصر، أنا ما لي شاعر مشقة، لا تقصر، لكن عند أبي حنيفة واجب، عند الشافعي جائز. عم نطلع أحيانا يعني الله يعين العامة علينا ويعيننا على عامة الناس ويفهمنا على بعضنا، نطلع على الحج لخدمة الحجاج ونتشرف بخدمتهم. فلما نصير هناك نحن، أنا حنفي المذهب، والفوج اللي معنا أغلبه من معهد الفتح الإسلامي، كلهم حنفي المذهب، يطلعوا معنا الحجاج منهم الحنفي، وأكثر الناس العوام بيقول لك أنا شافعي، صدقا ما بيعرف من الشافعية إلا الطهارة والصلاة، حتى ما بيعرفه، فوت على المعاملات على الزكاة على الحج الصيام، مو فهمان لا شافعي لا حنفي، بس بيقول لك لأنه جدي السادس عشر كان شافعي فأنا بدي أكون شافعي مثله، بس هو مو دارس شيء هو، بس أنت شو أنا شافعي والحمد لله شافعي. أما هو حقيقة قاري عمدة السالك أو المقدمة الحضرمية أو شيء، وقاري شيء إيه إيه تذكروا ذاك يوم في اسم كتاب نسيته بدي أتذكره، مو هون كنا عم نحكي والله بالصف، كنت بدي أتذكر اسم هالكتاب المقدمة الحضرمية، وانه يجيب بالي اسم هالكتاب ولا تتعب حالة عصر زين، شوف سبحان الله هلأ اجى ضغري نقول لهم يا رب طلاب ان شاء الله. فنطلع على الحج، نصل اول يوم تعبانين نحن بالسفر بالمطار، مطار دمشق او مطار الحجاج او بمدينة الحجاج، نصلي ركعتين بيقبلوا الحجاج اللي معنا شوي، هدول الحجاج مشتاقين للكعبة مشتاقين للعبادة، كثير منهم هو خرج من جو الدنيا المحض كثير الى جو الحج المحض. هلا واحد مثل مني انا استغفر الله كلمة، انا طالع من جو القرآن، عندي كل يوم صلاة فجر قرآن، سمع قرآن، درس قرآن، طالع هني بدي اقرأ قرآن، بقرأ لي ختمة قرآن بالحج كله خلصت الحكاية، يعني مو طالع من غير القرآن الى القرآن. نفس الشيء بالنسبة للصلاة، أنا هون مواظب على الصلاة فهأطلع لهنيك فصلي مثل ما اللي عم صلي هون. بعض إخوانا اللي بيتصدقوا، تركنا نحن نتصدق أو لا، هو من عادته أن يتصدق بكذا وكذا، في هو متصدق في بلده فبيطلع للحج يتصدق نفقته ذاتها فبيزيد، هو الصدقة اللي عم بتصدق لها حيجريها. إذا كان هو لا يتصدق ولا يصلي ولا يقرأ القرآن منيح، طلع لهنيك فبصيب بخلال الأسبوعين ثلاثة بده يستدرك صلاة قراءة القرآن وصدقة وصيام، بده يستدرك كل شيء فايته 30 40 60 سنة بهذا اليوم، بينما أنا مالي مضطر أفعل مثلك. فأنا بطلع لهنيك بعمل طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، وطواف عمرة خالص. كل سنة عم حج وأنا طالع لهنيك ريح شوي من تعب اللي أنا فيه، فأنا بطلع لهنيك بنام برتاح، لأن أنا هون بشتغل على مدار الساعة، بينما هو على العكس تماما، هو طالع لهنيك هو مرتاح هون كتاجر ككذا، طالع هنيك بيقول لك، وغالبا سته أو أمه موصيته كل يوم بدك تطوف سبع سبعات، كل يوم بدك تطوف 49 شوط، فبيلاقي حاله هو عم يطوف مسكين مرهق، اول مرة بيحج بجوز تكون اخر مرة، عديمه يا بشلة التيم بده بس يحصل قد ما بيقدر، انا ما بفعل مثله، طلع المشايخ ما عم يعملوا مثلنا، بيبلعها. نجي للصلاة فأنا حصلي رباعية ركعتين، لأنه هاي مذهبي وهي فقهي. هو بيطلع بيقول لك يا جماعة لك إيه نحن بالشام يعني نصلي 4 ركعات ونحن غرقانين بجو الدنيا، لما اجي للكعبة وللدين ولا الله والنبي صير صلي ركعتين ما عم تنهضم شو يعمل لحاله؟ وبيجوا بعض الاخوة، طبعا نحن عندنا بلاء في الشام، كلنا طبيب، كلنا مهندس، كلنا رئيس، كلنا شيخ، نحن لا نحترم خبرات بعضنا البعض. لما بعطيك تسألني مسألة انت لا شعوريا اللي حتروح تسأل شيخ واثنين وثلاثة واربعة وخمسة يبركي غلطان، ولما بتجيب معلم صحي يصلح لك البيت بتجيب اثنين ثلاثة، ما بنثق ببعضنا، لا نثق بخبرات البعض. فبيجي ما لي بقتنع باللي عم تحكي، انا مكلف اني انا شق حالي او عم بقنعهم. بقول له لا تقتنع، كم ركعة بدك تصلي؟ 4. صلي 4. وانت طب انا شو بدك فيني؟ انا بدي صلي ركعتين، هيك مذهبي. طب صلي انت ما تشاء. لا ما بيصير، انتو المشايخ قدوة لازم تصلي 4. والله يا شيء بيصير معنا احيانا، سببه اخواني قلة الفقه، قلة العلم. انا يحرم علي ان اصلي الفرض الرباعي 4 في السفر، يحرم، يجب ان اصليه ركعتين. عند ابي حنيفة، الشافعي بيقول لك يجوز. طب انا ما عم بلزمك تكون ابو حنيفة انت وش حنفي، بس انت عم تلزمني يكون شافعي. واخر شيء بيقول لي انت متعصب للمذهب الحنفي. مين المتعصب دخلك؟ هو الذي يمنع الرأي المخالف، هذا هو الذي وقع في التعصب. فبيجوا بعض الاخوة يدخلون في نقاش عقيم، ما عندنا وقت لأي نقاش. يجب علينا كان في الحج ولا في الإقامة إذا سألت أن أبين لك، أن أشرح، أن أوضح. أما أن شو أدخل في نقاش، كل واحد ما بده يحكي، عنده وقت هيك ضايع شوي بده يجي يتسلى، والله بدي ناقشك في قضية، والله ما لي فاضي للنقاش أبدا، عندي شغل أكثر من عمري. يوم الجمعة بعد الصلاة استوقفني بعض الإخوة المصلين، قال لي والله في ناس يعني بصراحة كنا قاعدين بجلسة ذاك اليوم سهرانين يعني معجبين مسرورين بالخطبة وبالكذا ما بعرف إيش، بس يعني عم ينتقدوك. قلت له هم علماء أم عامة؟ قال لي لا أطباء مهندسين مثقفين. قلت له أصبح عوام، هل هم علماء شريعة أم عامة؟ قال لي لا من عامة. قلت له لا يحق لهم الانتقاد، يحق لهم السؤال، بإمكانهم يجوا يسألوا إيه على عيني بينهم، أما تنتقدني من بعيد انتقادك لا يساوي فلسا إلا إذا كنت صاحب اختصاص، كما أنك أنت إذا كنت طبيب أو مهندس أو شرفي انتقادي لك لا يساوي فلسا، ما له أي قيمة، انتقاد صاحب الاختصاص هو الذي يحترم، أما غير المختص فلا ينتقد ولكن يستفهم. تمام؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لي طيب لما لا تسلم على المنبر يوم الجمعة؟ قال لأنه مكروه تحريما، يكره على الخطيب أن يسلم على الناس حتى لا يلجئهم إلى الرد فيقع في محظور الكلام بين يدي الخطيب، من مس الحصى فقد لغى. والزوري يقول إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. فكيف إذا بيقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ فيكره لخطيب الجمعة أن يسلم على الناس لأنه يكره لهم الرد حتى لا يلجئهم إلى الرد. هذا مذهب أبو حنيفة. ورأى الشافعي استحباب السلام. طيب عندما تسمع خطيبا يسلم نقول هذا شافعي المذهب، وين؟ على الرأس والعين. وعندما أسمع خطيبا لا يسلم أقول هذا حنفي المذهب على الرأس والعين. لكن هل يحق لك أن تنتقده لأنه خالفك؟ أنت الأصل وهو الفرع، أما الناس تبع لأئمتهم؟ الناس لا تقبل هذا الكلام. لما لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة؟ لأنه رسول الله لم يقرأها، لم يثبت عندي في الرواية أنه قرأ. صليت يقول نعيم المجمل خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هيك روى وارد صحيح البخاري. وأنا عملت بهذه الرواية. طيب الشافعي يرى وجوب أو سنية الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، نقول طيب جيد اجهر، أنا إذا صليت خلفك وسمعتك تجهر بالبسملة لن أعترض وأحترم مذهبك وخلافك، لأنك على هدى من إمام جديد. طب لما لا تعاملني بالعكس؟ لما إذا صليت خلفي ينبغي أن أترك ما أنا عليه لأنك لا تعلمه؟ تماما عندما أقرأ الآن رواية عبد الله بن زكوان، أنت لا تعرفها وأنا أعرفها، تقول الإمام ليش ما بيقرأ مثل منا؟ الغرور اللي عند بعض الناس، أنت الثابت وغيرك اللي بده يكون مثلك، بده يقول وقل ربي زدني علما، أنا بدي أتعلم ماذا يقرأ، ما هذه القراءة التي تقرأها يا أستاذ يا شيخ؟ ممكن أما أنت أخطأت، قرأت إذا جاء نصر الله والفتح جاء، أنت أخطأت، لا لم أخطئ ولكنك لا تعلم، ولا يحق لك أن تتوجه بالتخطئة، لك الحق أن تتوجه بالسؤال، أقول لك ما هذه القراءة التي قرأتها برواية ابن زكوان عن عبد الله بن عامر وقراءة أهل الشام؟ علم. هكذا يكون أصول التعامل. أما أن نعطي أنفسنا الحق انتقاد علمائنا وشيوخنا وأئمتنا وأطبائنا ومهندسينا وحرفيين، وما بحقنا ننتقد، نحن حنخرب بلدنا بسبب هذا الانتقاد الفاشل. نعمر أنفسنا عندما نسأل وقل ربي زدني علما، ممكن تبين لي شوف واحد عمي معجن يدهن كذا، بقول له طيب لما فعلت هذا؟ لما وضعت هذه المادة مع هذه؟ أنا أسأل أتعلم أستفيد، ولو كنت أعلم. أحيانا أنا يكون لدي خبرة أنه هو يعمل خطأ، فعندما أتوجه له بالسؤال تمام، شو قال له؟ لما فعلت هذا؟ بينتبه لحاله أنه طيب اللي منيح نبهتني الله يجزيك خير، أنا أعلم أنه مخطئ، لكن إذا بيجي لعنده بقول له أنت أخطأت يجب أن تفعل هذا، عم بعمل عليه معلم يعني، هو ستأخذه العزة بالإثم وبيقولك لا ما أخطأت أنت ما بتفهم، أنا اللي خليته يعاملني هيك. رسول الله سهى في صلاته يوما، شو قال له الصحابي؟ قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ سؤال، ما تجرع على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنت أخطأت في صلاتك يا رسول الله، ما بيصير حاكي هيك، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ النبي انتبه قام جاز الصلاة تمام صححة. سيدنا الحسن والحسين روي عنهما أنهما رأيا رجلا يتوضأ ويسيء وضوءه، فقالا له، هن أعرف منه أعلم وأفقه، لكن ماذا قال له؟ يا كبيرنا يا شيخنا، أنا اختصمت أنا وأخي في كيفية الوضوء، ممكن أن تصحح لنا وترى من وضوءه أصواب؟ قال أفعل. فتوضأ أحدهما ثم توضأ الآخر، فقال لهما الشيخ الجاهل الذي لا يفقه وضوءكما صحيح ووضوء الخطأ. إذن هذه الطريقة التي ممكن أن نصحح فيها، هاي مبدأ أن والله أن فلان انتقدك فلان حكى عليك، كل هذا الكلام لا يساوي في الميزان شيئا إطلاقا. والله طلعوا حكوا، طبعا بعض العامة أو البسطاء من الناس بيقول لك أنا ما بدي حدا يحكي، أنا إذا واحد حكى عليه بهالأرض كثير بينزعج وبينخض بدنه وبيتأثر، بجوز ما يعرف ينام. أما المشايخ تمسحت، يعني لو نص أهل الأرض بيحكوا عليهم مو فارقة معهم أبدا. أما الذي يعنيني أن لا يتكلم عالم، عندما أسمع عالما يتكلم بمخالفة عندئذ أنا آتيه إلى مكانه، قل ما وجهة نظرك؟ أنا أسأله أستفيد منه. الذي يعنيني العلماء المختصون وخصوصا المخلصين منهم. طيب، ولا يزال على حكم السفر. هلأ طلع من بلده قصر الصلاة الرباعية ركعتين، لإمتى بيظل بيقصر؟ ولا يزال على حكم السفر من قصر وغيره حتى يدخل وطنه، صحيح ليرجع وطنه، عندئذ يتوقف حكم السفر. اثنين، أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر حتى يقيم في بلد آخر مدة وهي 15 يوما أو أكثر، هذا مذهب أبو حنيفة. الشافعي بيقول لك إذا أقمت أربعة أيام فعندئذ تصلي أربعة، إذا أقمت أربعة فصلي أربعة. فإذا دخلت لمدينة بدك تقعد فيها أسبوع، شو بتساوي عند أبو حنيفة؟ تقصر. وعند الشافعي لا، مثل بلد ستقيم فيه أسبوعا من لحظة دخولك فيه وأنت تقصد أسبوع تقصر، وبعد أربعة أيام، أربعة أيام من مطلع السفر إلى الرجوع إلى الوطن أو إلى الإقامة، تصلي كاملا عندما تدخل البلد الذي نويت فيه الإقامة أربعة أيام فأكثر عند الشافعي، وخمسة عشر يوما فأكثر عند أبي حنيفة. أحيانا شو بيقول لك هلأ، ولو نواها بموضعين كمكة ومنى لا يصير مقيما إلا أن يبيت بأحدهما. يعني واحد وصل لمكة واحد ذي الحجة بده يحج، قال لك والله أنا نويت الإقامة 15 يوما، أنا 15 يوم لحتى أطلع على المدينة، أطلع 16 شهر، شو بيساوي؟ بيخسر لما بيتمين. لا، بحنيفة إذا أراد أكثر من 15 يوم شو بيساوي؟ بيتمم. لا، بالنسبة للحج بالذات ما بيمشي الحال، لأنه هو ده حيدخل لمكة، بالثمانية ده حيطلع لمنى، بالتسعة ده حيروح لعرفة، بالعشرة ده حينزل لمزدلفة. إذن هو سيبيت ليلة من 15 يوم خارج مكة. صحيح الكلام؟ إما صحت نية إقامته، هو لم ينوي الإقامة في موضع واحد 15 يوما، لكن إذا كان يخرج منه نهارا ويعود ليلا، يعني واحد إجا لسوريا نوى الإقامة، هو عم يشتغل بمكانين، بدمشق وحمص بآن معا في السفر، طب هو عم يشتغل بدمشق والزبداني، فلو خرج عنه صباحا ورجع مساء لا يضر، فسيبيت خارجه فعندئذ لا تصح نية الإقامة في أحد موضعين. يعني حمص بعدين بدي ارجع لدمشق وسافر، مجموع الرحلة طيب، هل ستبيت في موضع واحد خمسة عام؟ لا، ستبقى شهرا مسافرا عند ابي حنيفة. واضح اخواني؟ مسافرا، طالما انه لم ينوي الاقامة في موضع واحد 15 يوما. القصر شرع لاجله، سائق من مكة المدينة، المدينة دمشق، ما دمشق البغداد، رايح طوال دائما جوال به، ما بيعب بوطنه أبدا، شو بيصلي دائما؟ دائما ركعتين يصلي. سبحان الله، ليش مستغربين على كرم رب العالمين ورحمته أنه يقصر الصلاة الرباعية؟ الله رخص له. نعم. طيب في عنا صورة ثانية، هلأ في بعض أخوة طلعوا من البلد، نزلوا بعاصمة من العواصم، خلص جواز السفر، بعثوا للتجديد، سأل قديش بده ليطلع جواز سفر؟ قالوا له أسبوع وراجعنا. بعد أسبوع رجع قالوا له ثلاث أيام ثانيات، قال له والله بصراحة بدون عشرة، رد قالوا له أسبوع، رد يومين، رد بعد بكرة حاكينا، وبقي على هالحالة سنة سنتين وثلاثة على هالحالة، ما قالوا له ستبقى أكثر من 15 يوم، بكرة وبعد بكرة وبعد أسبوع وبعد عشر أيام، شو بيصلي هذا؟ قصر. ولو بقي على هذه الحالة لسنين سيبقى، لأنه لم ينوي الإقامة فيه عشر يوما، ما نوى. إذا بيطلع جواز يطلع بسافر، ما طلعوا له جواز سفر وما قالوا له بده شهر ليطلع. وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينوي ولو بقي سنين. شايف المسألة؟ ولو بقي على الحال سنين. هلأ مثلا بعض عساكرنا ما بيعرف حاله، أنت بدي يتصرح ولا أنت بدي يرجع لبيته، مبين معه أنت بدك تنزل إجازة، معلمه بيقوله خميس بنزلك، برد بيقوله الثلاثة بنزلك، الثنين بنزلك، بعطيك يلا استنى يومين، وصل له سنتين عم يستنى الإجازة وما كان إجازة، ولهلا ما قال له أنه أنت حتبقى فترة 15 يوم هو عميله الخميس بنزلك غير الخميس والله طلعت عليه مهمة الخميس اللي بعده وبقي على حالة سنة وسنتين وثلاثة على نفس الطريقة شو بيصلي قصر لا لا لا لا طول بالك إذا كان هو في سواء بمدينة أو ببادية أو بقرية ليست وطنا أصليا هو وطن إقامة وطن الإقامة يبطل بالارتحال عنه مجرد ما طلعت من هالبلد هاي اللي يعني أنا مقيم بمكة منيح حركت الباص وطلعت يعني طلعت من الفندق اللي أنا فيه ولسه ما غادرت مكة ما غادرت بيوت مكة منين بقصر الصلاة من ضمن مكة طالما أنا ركبت وتوجهت طيب قبل أن أركب الحافلة وأنا مقيم بمكة صلي 15 يوم فيها أو بالقاهرة أو بغيرها قبل منها بصلي 4 بمجرد ما ركبت وانطلقت اللي بعد مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم طلع من المدينة نزل لذو الحليفة وصلى شو بصلي قصر قصر الشافعي مثل الحنفي تمام بهالمسألة أنه أنت إذا كنت مقيم عند خروجك للسفر يعني بمجرد أن تنطلق في السفر تقصر إذا كان بوطنك الأصلي تقصر عندما تجاوز بيوت المدينة الوطن الأصلي لا تجاوز المدينة وطن الإقامة بالارتحال عنه ولا يشترط مجاوزته تمام لا بتصلي ساعتها راحت الرصة صدقني مرة صارت معنا كنا راجعين من سفر بالمحافظات عفواً كنت يمكن باللاذقية كنت بحلب فوصلنا قلت له صف صف على اليمين قبل البانوراما بطريق حارستا صف على اليمين قلت له طبعا البعض قد يستهجن ذلك شو أرخص معه طبعا أرخص لي نزلنا مدينا السجادة صلينا العشاء ودخلنا خلصت الحكاية وكف الله المؤمن القتال اللي الدين مو هيك رأينا مشايخنا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه وكان عمر وقافا عند كتاب الله الوطن ستأتي كله إيه الوطن الأصلي ليه هاي يطول بمثله كنا مرة مرات بالعمرة كنا نطلع كل سنة عمرة مع أخواننا فهون في رجل معنا بالحي أظنه ما بعرف ما زال حيا أو هو معتقل الله يفرج عنه أو الله يرحمه ويرد لأهله سالم إن شاء الله إذا كان حيا فطالع هو حديث عهد بتوبة رجل حديث عهد بتوبة كان غير طلع العمرة أول سنة معي ثاني سنة وهيك حسنت حاله يعني فلما كنا بالعمرة فأنا أول ما نأدي عمرة أول نشرة عمرة وأديه مع الفوج كاملا حتى يتعلموا النسك وأديه بهدوء أشيروا على سير الأضعاف أدعو لهم أذكرهم يعني الناس تحتاج إلى من يرشدها نطوف نسعى نقف عند زمزم عند الصفا عند المروة ندعو طيب العمرة الثانية بقى خلاص تنعيم وهي المطاف وهي السعي وهي الحلاق ليه عمين عمرة لحالك ما عاد اطلع معه في يوم من الايام انا بكون معي اولادي طالعين يستحب في المسعى السعي الركض لكن اشده تأكيدا بين البينين الاخضرين يستحب الرمل بس الباقي انك تمشي بحرارة لتحرق حريرات فانا معي اولادي بدأنا بالطواف انا واهل بيتي واولادي طفنا وطلعنا بعدين على المسعى بدأنا بالسعي اولادي صغار فبدأنا نركض ركض ناخد ركض من اول المسعى الى المروة تماما عم نشط جسمي وعم نأدي نسك صوت اثنين ثلاثة تعبوا الاطفال فمدد رداء صرت خط واحد منهم وراي واركض فيه من اول المسعى لاخره انا عم قوي جسمي اعتبرني عم مارس رياضة والولد عم ينبسط وعم يأدي عمره معي الولد انه محرم. أدينا أول شوط، ثاني شوط باخذ ولد ثاني بالرجعة، ثالث شوط والولاد عم تضحك ومبسوطة ونحن عم نأدي عمره وهذا الرجل عم يأدي عمره يذكره بالخير صوته هيك ناصح ما بيقدر يركض كثير. خلصنا المسعى اجا وقف قال لي شيخ انا شايفك عم تلعب انت ولادك ما لكم عم تعملوا عمره. قال لي هيك العبادة هيك العمر. طابق الثاني سبحان انا ضحكت. المقصود من السعي هو الجانب الحيوي الرياضي من الانسان وليس الامر التعبدي فقط، ان نمشي نخلي اجسامنا قويه بنيتنا قويه. هو مو فهمان هذا المعنى، هو حديث عهد بتوبه، هذا لعب، هذا مو بعد فكره. هو انه طوال طريق المسعى يجب ان نبكي بخشوع وانه نضل باستغفار وصلاه على النبي وبعرف ايش هيك هو متوقع. لما رأى خلاف ذلك أنكر، كأن هذا خارج عن حدود المقبول. أقول هلا مثلا كل سنة مطلع على الحج لابد أن نسعى سعيا بخشوع، لكن أحيانا أنت بتلاقي حالك في الجامع قعد قرأ القرآن جسمك عضل، بتقوم بتصلي ركعتين ليه؟ لتليين الجسم. بقول لك عم تلعب؟ لا، انت من خلال ركعتين بتصليهم تستعيد لياقة الجسم، بتحرك كامل اعضائك مفاصلك تستعيد نشاطك. بينما خليك انت قاعد على قعدة واحدة 4-5 ساعات ولو كنت عم تقرأ قرآن ستتعب وتصاب بالملل والسآمة. طيب خلونا الان نوقف هون ونتابع ان شاء الله بحث صلاة المسافر في درسنا القادم بعون الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.